باب الكتاب والكتابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وروي عنه عليه السلام أنه قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويقبض المال ويكثر التجار ويظهر القلم، يعني الكتابة. قال الحسن البصري: لقد أتى علينا زمان وإنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد. قال الحسن: لقد كان الرجل يأتي الحي العظيم فلا يجد به كاتبا. وفي الحديث المرفوع: فشو القلم وفشو التجار من أشراط الساعة، يعني بقوله فشو القلم ظهور الكتابة وكثرة الكتاب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتربوا الكتب وسجوها من أسفلها فإنه أنجح للحاجة. وسجوها أي أغلقوها. وفي خبر آخر عنه عليه السلام: إذا كتب أحدكم في حاجة فليترب كتابه فالبركة في التراب. وروي عن بعض أهل التفسير في قول الله عز وجل حافيا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال: كاتب حاسب. كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي وعثمان وحنظلة الأسدي ومعاوية وعبد الله بن الأرقم، وكان كاتبه المواظب له في الرسائل والأجوبة زيد بن ثابت. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية ليجيب عنه من كتب إليه بها، فتعلمها في 18 يوما. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: إذا كتبت فألن دواتك وأطل من قلمك وفرج بين السطور وقارب بين الحروف. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: إذا كتبتم فأرقوا الأقلام وأقلوا الكلام واقتصروا على المعاني وقاربوا بين الحروف، تكتفوا من القراطيس بالقليل. كانت العرب تسمي كل صانع قينا إلا الكاتب. قالوا: القلم أحد اللسانين. قالوا: الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. قال المأمون: الخط لسان اليد وهو أفضل أجزاء اليد. قال بعض الملوك: للكاتب الناصح ثلاث خصال: رفع الحجاب عنه، واتهام الوشاة عليه، ودفع غائلة العدو عنه. قال ابن القرية: خط القلم يقرأ بكل مكان وفي كل زمان، ويترجم بكل لسان، ولفظ الإنسان لا يجاوز الآذان. قال أبو ساسان: حضين بن المنذر: ما رأيت باريا لا يقيم الخط إلا رأيته لا يقيم الشعر. قيل لنصر بن سيار: فلان لا يخط. قال: تلك الزمانة الخفية. قال بعض البلغاء: صورة الخط في الإبصار سواد وفي الأبصار بياض. وهذا عندي مأخوذ من قول ابن المعتز: القلم يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء. أمر أبو جعفر المنصور بسجن طائفة من الكتاب غضب عليهم، فكتب إليه بعضهم من طريق السجن: أطال الله عمرك في صلاح وعز يا أمير المؤمنين، بعفوك نستجير فإن تجرنا، فإنك رحمة للعالمين، ونحن الكاتبون وقد أسأنا، فهبنا للكرام الكاتبين. وذكر هذا الخبر الحارث بن أبي أسامة في كتابه المعروف بكتاب الخلفاء في أخبار المنصور، أن أحزابا من الكتاب ترددوا في ديوان داره، فأمر بإحضارهم وتقدم من تأديبهم، فقال واحد منهم وهو يضرب: أطال الله عمرك، وذكر الأبيات الثلاثة فعفى عنهم وأمر بتخليتهم. قال ابن القاسم: سئل مالك عن النصراني أيستكتب؟ قال: لا أرى ذلك، وذلك أن الكاتب يستشار، فيستشار هذا في أمور المسلمين ما يعجبني أن يستكتب. قال بعض الحكماء لبني: يا بني تزيوا بزي الكتاب، فإن فيهم أدب الملوك وتواضع السوق. قدم كتاب أبي عبيدة على عمر بن الخطاب وعنده أبو موسى، فقال له: يا أبا موسى، أدع كاتبك حتى يقرأ كتاب أبي عبيدة بالفتح. فقال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولم؟ أجنب هو؟ قال: لا، ولكنه نصراني. فصاح عليه صيحة وانتهر وقال: عزمت عليك إلا عزلت. ثم قال: لا تقربوهم بعد أن أبعدهم الله، ولا تكرموهم بعد أن أهانهم الله، ولا تشاوروهم بعد أن جهلهم الله. قال أبو موسى: فعزلته وطردته. قال أبو عمر رحمه الله: كيف يؤتمن على سر أو يوثق به في أمر من دفع القرآن وكذب النبي عليه السلام؟ استأذن على المأمون بعض شيوخ الفقهاء فأذن له، فلما دخل عليه رأى بين يديه رجلا يهوديا كاتبا كانت له عنده منزلة، وقربه لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته. فلما رآه الفقيه قال، وقد كان المأمون أومأ إليه بالجلوس: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس؟ قال: نعم. فأنشده: إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب، وأشار إلى اليهودي. فخجل المأمون ووجم، ثم أمر حاجبه بإخراج اليهودي مسحوبا على وجهه، وأنفذ عهدا باضطراحه وإبعاده، وألا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله. اسم الكتاب بالفارسية ديوان، أي شياطين، لحذقهم بالأمور ولطفهم، فسمي الديوان باسمهم. قال الزبير بن أبي بكر: كتب إلي المغيرة بن محمد يستبطئ كتبي، فكتبت إليه: ما غير النأي ودا كنت تعهده، ولا تبدلت بعد الذكر نسيانا، ولا حمدت إخاء من أخي ثقة إلا جعلتك فوق الحمد عنوانا.